بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. هذا أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله زيادة العلم. قال العلماء رحمهم الله: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. وقد تكاثرت الأحاديث النبوية بهذا السؤال العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. أول ما يسلم المصلي، فمن السنة بعد صلاة الصبح أن يبدأ بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، بقية الأذكار. وهذه قد يغفل عنها كثير من طلبة العلم، فضلا عن عامة الناس. قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل من الهمم والحرص على ذلك ما قصه علينا في قصة موسى، أنه خطب بني إسرائيل خطبة بليغة أثرت في الناس، والحديث صحيحين. فجاءه رجل فقال: هل تعلم في الأرض من هو أعلم منك؟ وبالبداهة قال: لا، لأنه رسول ومكلم من الله، وعليه أنزلت التوراة، فلا أحد أعلم في الأرض من موسى. فقال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى عالمه، لم يقل الله أعلم. فأوحى الله إليه: بلى، إن لنا عبدا بين النهرين هو أعلم منك. والهمم في طلب العلم عالية، فسأل الله موسى أن يدله عليه. فأخذ معه غلامه، وجعل الله عز وجل له علامة، فأتاه وهو الخضر، فقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقطع المسافات ليتعلم ممن هو أعلم منه في أمور. قال القرطبي الإمام: وفيه من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم. يعني إنسان لا يكتفي ولو كان عالما، لا بد أن يحصل. يعني بعض الناس إذا حصل علما جلس في بيته، ويأتي العلماء من الأباعد فلا يحضر مجالسهم، هذا قصور وفتور. قال فيه من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح. وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت في العلوم لهم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر أفضل الأقسام. فهذا الذي سلكته أمة الإسلام ونالت به من العلوم والفهوم ما لا يدرك له شأن ولا يطمع ببلوغ أدنى منازله أحد من الأمم، همم عالية في القراءة والمدارسة والحفظ والمطالعة فضلا عن التدوين والكتابة، بل عجز العالم في عصرنا مع توفر التقنيات عن بعث كل ما كتبه الأوائل في جثة العلوم. فكتب العلماء الأوائل تملأ رفوف المكاتب في الشرق والغرب، مخطوطات لم تسع الأوقات مع التقنيات إلى بعثها. ناهيك عما قد دمره التتر لما غزوا بغداد وألقوا بالكتب في الأنهار. فالمسلمون دونوا من العلوم ما تعجز عنه الأمم، كانوا لا يفوتون فائدة ولا يكترثون بمشقة. فهذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يرتحل إلى مصر مسيرة شهر في الذهاب لسماع حديث، خشي أن يموت قبل أن يسمعه. بلغه أن صحابيا بمصر قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه فوقف على بابه فقال للخادم وسأل عن صاحبه، فجاءه الخادم فقال إن عربيا بالباب، فأطل من على الشرفة فإذا هو جابر، فقال إما أن تصعد وإما أن تنزل وإما أن أنزل، قال لا أصعد ولا تنزل، حديث بلغني أنك سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام في الموؤودة. فحدثه ثم ساق بعيره ورجع. وكان ابن مسعود يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، وهذا القول في الصحيحين. وأخبار الصحابة في هذا كثيرة، ومشى من بعدهم على طريقتهم. قال سعيد بن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وكان شعبة الإمام يقول إني لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض، يعني يجلس مع صاحبه المحدث يقول ما الأحاديث التي معك من طريق فلان، فيسرد ما عنده هذا ويسرد ما عنده هذا، فإذا غلبه صاحبه بحديث يصيبه المرض من شدة الغم. إني لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض. وقال ابن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، فرجعنا فمررنا بالسوق فرأينا سمكة عجبتنا فاشتريناها. فلما وصلنا إلى البيت حان وقت درس شيخ آخر فمضينا، وبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ لشويها فأكلناها نية. فقيل له: هل أعطيتموها من يصلحها لكم؟ قال: من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكان إذا ضاق به الحال في أيام طلب العلم يخرج إلى الطريق ويستذكر العلم تحت سراج الحارس، يعني ليس عنده ثمن الزيت الذي يوقد به السراج، ماذا يفعل؟ يخرج إلى السراج الذي في الخارج في الطريق، وربما نام الحارس فينوب مكانه، يعني الذي حامل السراج حارس البلد، ربما ينام الحارس فينوب مكانه يحرس، وهمه طلب العلم. وظل الإمام مالك 50 سنة يسهر في طلب العلم، يصلي الصبح بوضوء العشاء، هذا في غالب أمره. ولما بدأ الإمام النووي طلب العلم ظل 2 سنة لم يضع جنبه إلى الأرض، وكان إذا غلبه النوم يستند إلى الكتب لحظة ثم ينتبه، أي ينام غفوات وهو جالس. وقال عبيد بن يعيش: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث، ما عنده وقت ليأكل، بل لم يمنعهم أو لم تمنعهم سكرات الموت من العلم والتحديث. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: مات أبو زرعة مبطونا، أصابه الطاعون، يعرق جبينه في النزع، فقلت لمحمد بن مسلم وهو ابن وارة: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ له هيبة هذا العالم الكبير إمام الجرح والتعديل. قال: فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم: يروى عن معاذ بن جبل. قال: فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع، فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فصار البيت ضجة ببكاء من حضر، أي خرجت روحه عند انتهاء من التحديث. وقال أبو زرعة، وقال ابن أبي حاتم: حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، يعني في سكرات الموت وأنا لا أعلم، فسألت عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه: لا. قال: فلم أقنع منه، يعني لم يتثبت، يريد ينطق وهو في سكرات الموت لم يعلم، فلم أقنع منه، فقلت: فهمت عني له صحبة؟ قال: هو تابعي. ولما سئل الإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: بالمحبرة إلى المقبرة. وكانوا لا يفوتون مجالس العلم مهما كان في ذلك من مشقة. قال ابن درستوية: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، يعني المجلس بعد الفجر، وهم يجلسون يأخذون النوبة والانتظار بعد العصر. قال: فنقعد طوال الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا يسمع فيه، إذا تأخرنا لن نستطيع أن نسمع ما يقول. وقال أبو نعيم: ما فقدنا إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة، يعني 50 سنة ما افتقدوا، كم عمره؟ لا شك أنه فوق 60. وأحصي عدد الحبارة، الحبار يكتبون، يعني أنتم الآن كم واحد؟ 100 200 300، كم اللي يكتب؟ اللي يكتبون قليل، هذا في الغالب في الناس اللي يكتب قليل يدون الفوائد. أحصي عدد الحبارة يوما في مجلس سفيان الثوري فبلغوا 30,000، فقط ليكتبون. لماذا ينتظرون الدرس اليوم العصر للغد؟ لكثرة من يحضر الدروس. وكان أبو بكر الخياط يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق، وربما صدمته دابة أو سقط في حفرة. وعن ثعلب النحوي أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن يوسع له مقدار مسورة يضع فيها كتابا ويدرس. وقال الحسن اللؤلؤي: غبرت 40 عاما، يعني مضت من عمري 40 عام، ما قلت ولا بت ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري. وقال ابن أبي حاتم عن قراءته على أبيه، أبو حاتم وهذا ابن أبي حاتم، كلاهما من الأئمة، قال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. وقيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وكان الإمام النووي أول طلبه للعلم يحضر في اليوم الواحد 12 درسا، مش درسين في الأسبوع أو درس، في اليوم الواحد. وكان يقول: ولقد كان، يقول النووي: ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. نعم، الهمم ضعفت، بل إن قلت ماتت صدقت. قال عمر بن شاهين: قام أبو بكر الباغندي يصلي بنا، يعني تقدم يصلي بهم إمام، قال فكبر. والإنسان إذا كبر ماذا يقول الإمام؟ يقرأ الفاتحة. قال فكبر ثم قال: أخبرنا محمد بن سليمان لوين، صرح في ماذا؟ في الحديث. قال فسبحنا به فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقال عن نفسه أبو بكر الباغندي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فلم يقل يا رسول الله، فلم أقل يا رسول أدعو الله لي، ولكن قلت: يا رسول الله، أيهما أثبت في الحديث، منصور أو الأعمش؟ فقال: منصور منصور. يعني حتى في الحلم ويرى النبي عليه الصلاة والسلام همه ونفسه في الحديث والعلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الراحة لا تنال بالراحة، صحيح، اعلم أن الراحة لا تنال بالراحة، ومعالي الأمور لا تنال بالراحة، فمن زرع حصد ومن جد وجد. أيها الأفاضل، من تعلقت نفسه بالعلم والقراءة فقد وجد نفسه وأنسه وراحته، وعلم خيره ومنفعته، وعرف شرف أوقاته وأنفاسه، وتحسر على فوات لحظاته. يقول ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن الزمان أشرف من أن يفرط فيه بنفس. وكان يقول: وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. فالجلوس مع الكتب والعلم حياة ولذة وفوائد وحسن صحبة. قال نعيم بن حماد رحمه الله: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقرأ أخبارهم وعلومهم وعلمهم. ولذلك كان فقد الكتاب عند العلماء يعادل فقد الأولاد، ويتحسرون على ذلك. فهذا الفالي الأديب كان له نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد، وكانت في غاية الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها، فباعها واشتراها الشريف المرتضي بستين دينارا، وتصفحها الشريف فوجد بها أبياتا بخط بائعها أبي الحسن الفالي، يقول في هذه الأبيات: أنست بها 20 حولا وبعتها. كم بقي بها معه؟ 20 سنة. أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. وذكر السخاوي في ترجمة القشندي أنه باع كتبه أو جل كتبه، وقاس ما لا يعبر عنه تألما له حتى تألم له أصحابه. وأما حاله في الكتابة والتأليف فهمم عجب. ذكر الذهبي في ترجمة الإمام بن ديزيل أبو إسحاق أنه قال عن نفسه: كتبت في بعض الليالي فجلست كثيرا وكتبت ما لا أحصيه حتى عييت، ثم خرجت أتأمل السماء فإذا الليل في أوله، فعدت إلى بيتي وكتبت إلى أن عييت جدا، ثم خرجت فإذا الوقت آخر الليل. قال: فأتممت جزئي وصليت الصبح، يعني قام فصلى الليل، ثم قال: ثم حضرت عند تاجر يكتب حسابا له. قال: فورخه يوم السبت، يعني كتب التاريخ، دخل السوق عند تاجر كتب التاريخ السبت. فقلت: سبحان الله، أليس اليوم الجمعة؟ يقول التاجر: أليس يوم الجمعة؟ قال فضحك وقال: لعلك لم تحضر أمس الجامع معنا. قال: ففكرت في نفسي فإذا أنا قد كتبت ليلتين ويوم، نسي. وقال أبو القاسم ابن عقيل الوراق أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ يعني يقول للطلاب: هل تنشطون في كتابة التاريخ؟ فقالوا: كم قدره؟ قال: نحو 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا لله ما أتت الهمم. ثم اختصره في 3,000 ورقة. وابن القيم، لتعرفوا كيف حالهم مع الحفظ والعلم، كتب كتابه القيم العظيم زاد المعاد الذي ينبغي لكل مسلم أن يقرأه من كثرة فوائده، كتبه في السفر من حفظه، وقال معتذرا: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه. يعني هذه الكلمات، هذا الكتاب، إنما هي كلمات يسيرات لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود، يعني هذا خواطر، على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال السفر للإقامة. أين كتب هذا؟ في حال السفر للإقامة. والقلب بكل واد منه شعبة، إنسان مسافر قلبه مشتت، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، يعني ما عندي مراجع. قال ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود، يعني ما عندي صحبة من العلماء وراجعهم في مسألة يراجعوني في مسائل، مش موجود. قال فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا، وربعه قد أوشح وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا. فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين، فليس له معول إلا على الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. إنسان إذا كان بين هذا الجم من الناس في الغفلة وقد برز قد يشعر بالغربة. وذا قال ابن الجوزي قد غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث الموضوع قالوا قد روي. قال والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. وقال ابن القيم إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. وقال في الفوائد أعلى الهمم في طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل، وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل، وما لم ينزل ولا هو واقع أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس همه إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، العلم النافع الذي يصلح الإنسان به ويصلح به غيره ينتفع به، وذلك ليس كل علم ينفع الإنسان. في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منهم علم ينتفع به. ليس كل من خلف علما له أجر، إنما العلم الذي له فيه أجر الذي ينتفع به. قال ابن الجوزي أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة والمذاكرة، مانعا له من الاستفادة والمذاكرة تبين له خطأه. فالعلم ما نفع، فاجعل لنفسك مسامرا من كتاب نافع، فإذا انتهيت منه عاوته حتى تعقله تماما، ثم انتقل إلى غيره مما هو على شاكلته من النافع. قبل النوم تفتح تقرأ، في الظهر تقرأ، في الضحى تقرأ. ترى بعض الناس يأتي يقرأ كل يوم من الصحف العدد الكثير ولا يقرأ كتابا ينفعه في دينه ودنياه، فهذا لا شك أنه تقصير. كان الشافعي رحمه الله إذا لقي شيخا أي رجلا كبيرا في السن سأله عن الحديث والفقه، فإن كان معه شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. فعلى الإنسان أن يحث نفسه على المواظبة والثبات على العلم وتحمل المشق. أبو موسى الحافظ لما حضرت الوفاة قال له أوصنا، قال قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه، قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه، وقد خلفوه لنا غضا طريا. الكتب الناس كانوا يكتبونها بالأيدي وبأثمان باهظة، ولا يجد الإنسان الكتاب إلا بعسر، والآن الواحد يفتح هاتفه يجد علوم الأولين والآخرين. ولكن همم انشغل الناس عنها بالصوارف الكثيرة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.